بلد زادتني شوف شوف مالي فحل غربة طويلة عنا البلد زادتني شوف مالي فحل لما الحبيب غاب ابتعد صبري نفت ليه صعب الجلد مسرح طفولتي يا ملهم فنوني وطني حبيبي يا غرة عيوني مسرح طفولتي يا ملهم فنوني شعبك حبايبي أهلي وجرايبي شعبك حبايبي أهلي وجرايبي معروف مداهم أسياد بلد معروف مداهم أسياد بلد وطني حبيبي يا غرة عيوني مسرح طفولتي يا ملهم فنوني وطني حبيبي يا غرة عيوني مسرح طفولتي يا ملهم فنوني شعبك حبايبي أهلي وجرايبي شعبك حبايبي أهلي وجرايبي معروف مداهم أسياد بلد معروف مداهم أسياد بلد يا وطني يا حبيب عيني ما لي حبيب في الدنيا دي غيرك يا وطني يا حبيب عيني أطرك بعدي وهو تقولي بطرك بعدي وهو تقولي وبشتاق يا ده وانا في بلد انا بشتاق يا ده انا للبلد صبري نفس ليه صعب الجلد